أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لا زال الكلام موصولا وسيظل شهورا موصولا في ذكر وبيان فضائل الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولازلنا مع أحاديث الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد والمعاجم في بيان هذه الفضائل. فهذا موسى بن عقبة رحمه الله تعالى يروي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى بن عقبة: فقلت لسالم أي ابن عبد الله بن عمر: أذكر عبد الله أي أذكر أبوك عبد الله بن عمر من جر إزاره، يعني هكذا قال أبوك أنه سمع النبي يقول من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه، من جر ثوبه ولم يقل من جر إزاره. القضية يا إخواني متعلقة بشقين: الشق الأول حكم الإسبال، وهو استرخاء الثوب دون الكعبين. الإسبال وهو أن ينزل الثوب دون الكعبين، والكعبان هم العظمتان الناتئتان في أعلى القدم، وليس هو مؤخر القدم، وإنما مؤخر القدم يسمى العقب، يسمى العقب وجمعه أعقاب. أما الكعب فهو العظم الناتئ فوق العقب، فإذا نزل الثوب عن هذا الموضع أو حتى حازاه فلا شك أن هذا إسبال، والإسبال هو الإرخاء وإنزال الثوب، سواء كان الثوب مما يلبس على البدن عموما أو مما يلبس في أعلى البدن أو في أسفله. وأنتم تعلمون أن ما يلبس في أعلى البدن يسمى رداء، وما يلبس في أسفل البدن أي في النصف الثاني من البدن من تحت يسمى إزار. ولذلك قال النبي عليه السلام: إزرة المسلم إلى منتصف الساق. إزرة المسلم يعني تحت الركبة وفوق الكعب، في النص بالضبط، في النص بالضبط، إزرة المسلم إلى منتصف الساق، فإن أبى ففوق الكعبين. إن محبش إن هو يقصر ثوبه عبارة عن شبر مثلا فوق الكعبين، يبقى لا بأس عليه أن يكون الثوب فوق الكعبين مباشرة. فقال: فإن أبى ففوق الكعبين، وما دون الكعبين ففي النار. تهديد ووعيد. وما دون الكعبين ففي النار. من اللي في النار؟ الثوب ما يروح النار، ايه المشكلة؟ لا، صاحب الثوب. وما دون الكعبين ففي النار. وهذا الحديث ليس فيه قيد الخيلاء ولا شرط الخيلاء، لقوله هنا عليه السلام: من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء، يعني يختال وفخور ومعجب بنفسه ويتجلجل في الأرض من فعل ذلك، لقول النبي عليه السلام: من جر ثوبه خيلاء. وفي رواية: من جر ثوبه خيلاء فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وفي رواية: بينما رجل يختال، بينما رجل يختال، يعني ايه؟ يفتخر ويمشي كده متباهي ومعجب بنفسه على ايه؟ بينما رجل يختال في مشيته، يسترخي ثوبه او يجر ازاره، اذ خسف به، العقوبة معجلة، اذ خسف به وهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامة، يعني يعذب عذابا شديدا. ولا شك يا اخواني ان هذا الوعيد وغيره ممن جاء في باب حرمة استرخاء الثوب خيلاء وجر الثوب خيلاء، بلا شك ان ذلك من علامات الكبائر. ولا غرو حينئذ ان من صنف من اهل العلم في الكبائر عد جر الثوب خيلاء او الاسبال من الكبائر، من الكبائر، لان النصوص التي وردت في التحذير من هذه الفعلة انما فيها الزجر الشديد. يكفي هنا حديث عبد الله بن عمر انه سمع النبي عليه السلام يقول: من جر ثوبه خيلاء، خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. طب ودي شوية، ان ربنا لا ينظر اليك يوم القيامة ولا يرحمك يوم، هي دي شوية حاجة سهلة، وكل واحد في الامة طالع لي في ايه؟ انا لا افعل ذلك يا خيلاء، مع ان مشيته تقول هذا، مشيته تقول هذا. وكان النبي وعمر بن الخطاب وغيرهم من اكابر اصحاب النبي يأمرون من فعل ذلك، يقول: ارفع ثوبك. اذا رأوا احدا يجر ازاره يأمره وينهاه: ارفع ثوبك، فانه اتقى لربك وانقى لثوبك. الذي يجر ثوبه يذكرني بعمال البلدية، ماشي يكنس في الشوارع بهدومه، ليس هذا من الدين. والحمد لله ان رفع الثوب وترك الاسبال لا زال شعارا للالتزام واصحاب الصحوة المباركة، وانهم يقتدون باقوال النبي وافعال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كانت افعالا مستحبة، افعالا مستحبة، لان القلب المرهف والنفس الزكية انما يكفيها فقط ان تعلم ان هذا من دين محمد وان هذا من سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يلزمه معرفة الحكم: هذا حرام ام مكروه، هذا واجب ام مستحب. اذا كان الكل يمثل دين الله فينبغي على الاخ المسلم والاخت المسلمة ان تلتزم كل ما جاء عن الله ورسوله ولو كان مستحبا، وان ينتهي عن كل ما نهى الله عنه ورسوله وان كان مكروها. وإن كان مكروها. يكفي أن الله تعالى لا ينظر إليه. يا أخي ده لو أن رجلا عظيما، لو أن رجلا عظيما في قومه أشاح عنك بوجهه والتفت الناحية الأخرى ولم ينظر إليك، لأثر ذلك في قلبك ولا أحدث عندك ردة فعل وتأزما نفسيا ربما مرضت فيه. ولله المثل الأعلى، فما بالكم برب العزة والجلال الذي يعرض عنك ويتولى عنك ولا ينظر إليك ولا يرحمك. لماذا؟ لأنك تجر ثوبك خيلاء، تجر ثوبك خيلاء. هذا طبعا يا إخواني كله في حق الرجال، أما في حق النساء فالسنة جر الذيل شبرا بل ذراعا بعد الكعبين، بعد الكعبين شبرا بل ذراعا بعد الكعبين، كما في حديث أم سلمة في الصحيحين وغيرهما. والرجال يفترقون عن النساء في هذا، لأن هذا حكم خاص بالنساء وذاك حكم خاص بالرجال، عشان ما تجيش ليا واحدة ثم أثر هدومها فوق الكعبين، لا هي ناقصة، ما هي الحد، ما أثر الحد سرتها وما أثر الحد وسطها، فالأمر لا يحتاج. قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. انظروا إلى شح أبي بكر على دينه وحفاظه على دينه. قال: يا رسول الله إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. يعني بيقول له ما هي دي الفضيلة. هو ليه البخاري ومسلم أورد هذا الحديث في مناقب أبي بكر؟ لشح على دينه ولتزكية النبي عليه الصلاة والسلام له بأنه ليس من أهل الخيلاء وليس من أهل البطر وليس من أهل التبختر، إنما أنت مخبت ذليل لربك خاشع لله. قال: إن أحد شقي ثوبي يسترخي. يسترخي يعني ينزل، بينزل مني، لأنه قد ورد في وصف أبي بكر أنه كان نحيفا هزيل البدن، لكن ليس هناك قلب في الأمة أقوى من قلبه. إذن قوة القلب وثبات القلب ورباطة الجأش لا تتعلق أبدا بوصف البدن، بوصف البدن. ربما يكون الرجل كالجبل العظيم طول وعرض، لكن قلبه قلب طفل خوار، وربما يكون رجل نحيفا لا يزن شيئا ولكنه عند الله عظيم. ولذلك لما تعلق ثوب عبد الله بن مسعود وكان نحيفا أيضا بغصن شجرة، فتدلى ساق عبد الله بن مسعود فضحك منه الصحابة رضي الله عنه، لا حتة عظمة قد كده يعني. فقال النبي: أتضحكون من دقة ساقه؟ يعني انتوا بتضحكوا عشان شايفين رجل عبد الله بن مسعود حتة عظمة كده تغنرها ورجل هزيل وضعيف البدن؟ قال: وإنها لأثقل في الميزان من جبل أحد، وإنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. إذن يا إخواني الخفة والثقل في الميزان يوم القيامة لا تعتمد أبدا على حجم البدن في الدنيا. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي تمنى عمر بطوله وعرضه أن يكون شعرة في صدره، قال: يا ليتني كنت شعرة في صدر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. فهنا يقول أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني كل ما ينزل أرفعه، كل ما ينزل أرفعه. إذن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا يتعمد استرخاء ثوبه. العيال بتوعه النهاردة تبص تلاقي الواحد منهم لابس منطلون جينز وهو يتعمد أن يكون طرف البنطلون في وسط إذته، والبنات بيعملوا كده كمان، فهو زمن لا يعلمه إلا الله، فيه من الفجور والفسق والخنا والعهر والتخلي عن الآداب ومكارم الأخلاق ما الله به عليم. تبص تلاقي الواحد منهم حتى اللي بيصلي منهم وساجد نصف مؤخرته ظهر للعيان، أي صلاة هذه؟ أليس من شروط صحة الصلاة ستر العورة؟ الجواب بلى بلى. لكن الشاب يجيبك يقول لك ايه، ها اصل كل الناس كده وكل الشباب كده، وخلينا نعيش يومين. يومين ايه؟ يومين ايه وليلتين ايه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد عجب ربكم من شاب لا صبوة له، لقد عجب ربكم من شاب لا يأتي أعمال الصبيان ولا أعمال الفساق هؤلاء. إن الله تبارك وتعالى يحب أن ينشأ العبد في طاعته، وأن يتعلق قلبه بالمساجد، وأن لا يصاحب إلا مؤمنا، وأن لا يقول إلا حقا. هذه الأعمال التي تتناسى مع أعمال الصبا، فلو أتاها العبد لكان ذلك أمرا عجبا عند الله عز وجل، وهو الذي وفقه لهذه الطاعات. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أنا والله لا أفعل ذلك بطرا ولا رياء ولا خيلاء ولا شيء من هذا، ده أنا عشان خاطر نحافة بدني، ثوبي يسترخي وأنا أتعاهده. كلمة أتعاهده يعني أنا أعد له بالمرصاد، كل ما ينزل أرفعه. فهل يا رسول الله أنا أقع تحت هذا الوعيد والتهديد أن الله تعالى لا ينظر إلي يوم القيامة؟ وصدق النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين لنا في حديث آخر أن المؤمن يرى ذنبه كأنه في قمة جبل يكاد أن يقع عليه. هكذا أبو بكر الصديق لما سمع الوعيد والتهديد بيقول له: رسول الله، ده أنا نفس الشيء بعمل كده، ولكني أتعاهد ثوبي فأرفعه، فهل أقع تحت هذا الوعيد والتهديد؟ أما الفاجر فيرى أن ذنبه العظيم كالذبابة التي وضعت على أنفه فقال بها هكذا فطارت. يقول لك: يا أخي، ما ربنا غفور رحيم. يبقى يأتي الكبائر والمنكرات والفظائع ومتكل على رحمة ربنا. إنما المؤمن أقل ذنب الهفوة اللمم يراه ذنبا عظيما يكاد أن يهلكه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. إنك، شوف التزكية العظيمة، إنك يا أبا بكر لست تصنع ذلك خيلاء. أنا ظني بجميع الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك خيلاء، لا يفعلون ذلك خيلاء. كيف وهم الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم خريج مدرسة النبوة، كيف يكون عند الواحد منهم هذه الآفة العظيمة، الخيلاء والبطر والكبر والعجب؟ وقد قرعت أسماعهم عدة الوعيد والتهديد والزجر الشديد، وهم أرق الناس أفئدة وألين الناس قلوبا. لا، إذن فلماذا نص النبي على أبي بكر إذا كان الصحابة كلهم يشتركون في هذا؟ فلماذا نص النبي على أبي بكر؟ لإثبات فضيلته على سائر الصحابة أجمعين. يعني هو عمر لو كان فعل ذلك كان يفعله بطر؟ لا والله، ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن عمر ولا أبو عبيدة بن الجراح ولا حذيفة ولا أبو ذر، أبدا والله ليس واحدا منهم متصفا بهذه الصفات الذميمة، إنما نحن أولى بها منهم، نحن الذين نتجرأ ونقول: لا لا نفعل ذلك يا أخويا. لا لا والله، كان الواحد منهم مع تقواه ودينه يخاف ألا يكون ذلك منه على مراد الله. وأما نحن فيقينا على غير مراد الله وغير مراد رسوله، ولكننا نتبجح ونتجرأ ونقول لا، احنا ده احنا اصحاب سنة درجة اولى، احنا ناس كده. الله، ما هو ده شأن الجاهل. الجاهل جريء على الله، والعالم يخاف الله، يخاف الله ويرى ان ذنبه وان قل هو سبب هلاكه. ابو بكر الصديق يمسك بلسانه ويقول هذا الذي اوردني الموارد، يعني اهلكني لسان ابو بكر. طب هاتوا لي من سيرة ابي بكر كلمة لم ترفع الى الله عز وجل، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هاتوا لي كلمة من تاريخ ابو بكر الصديق رضي الله تعالى كله لا ترفع الى الله عز وجل، ومع هذا هو يقول ده اللي هيضيعني، ده اللي هيهلكني ويدخلني النار، مع انه مبشر بالجنة. اذا هو الذي يقول لو ان احدى قدمي في الجنة والاخرى خارجة ما امنت مكر الله، مع هذه الطاعة وهذه التقوى، واحنا مع هذا البلاء والذنوب والمعاصي والكبائر والصغائر بالليل والنهار وفي كل وقت وحين، لا احنا ضامنين. يقولك ده انا هدخل الجنة حدث، هدخل الجنة حدث ضامن، بلاء عظيم جدا جدا. وهذا الحديث يبين شح ابي بكر على دينه وتمسكه بدينه وخوفه ان ينال الشيطان منه ادنى شيء. وفي تزكية كذلك من النبي عليه الصلاة والسلام لابي بكر بانه ليس من اهل الخيلاء وليس من اهل البطل، اشارة الى انه الرجل الثاني في الامة، انك يا ابا بكر لست منهم. مش معنى ما الصحابة كلهم كده، لا، اراد النبي ان يثبت منقبة وفضيلة ومزية لابي بكر على سائر الصحابة، فهو الرجل الثاني في الامة. قال موسى ابن عقبة لسالم ابن عبد الله ابن عمر اذكر عبد الله من جر ازاره، يعني هو قال من جر ازاره ولا من جر ثوبه؟ فقال عبد الله ما سمعته قال الا من جر ثوبه. طب ايه الفرق؟ من جر ثوبه ومن جر ازاره؟ اصل الازار يا اخواني يطلق الان على المنطلون، لانه الذي يلبس في اسفل البدن بخلاف القميص الذي يلبس في اعلى البدن. واذا كان القميص اللي هو بنسميه نحن الجلابية او الثوب، يعني هو طويل يحل محل الرداء والازار في ان واحد. ايه الفرق بين من جر ثوبه ومن جر ازاره؟ كل ثوب او قميص يشمل معه الازار، والازار لا يشمل الثوب ولا القميص. اذا بين الازار والرداء عموم وخصوص، فكل ثوب ازار وليس كل ازار ثوبا. برضو انا عايز افهم الفوائد اللي تعود علي ايه. من جر ازاره يعني منطلونه، يعني ما يلبس في اسفل البدن، ما يلبس في اسفل البدن. طب واحد يقول لا انا بجر ثوبي لان انا مش لابس ازار، ده انا لابس جلابية والجلابية بتتجرجر ورايا على الارض، لكنها ليست ازارا، لان الازار هو ما يلبس في اسفل البدن والرداء هو ما يلبس في اعلى البدن. فانا احمل النهي على من جر ازاره، اي ملبوسه في اسفل البدن وليس في اعلى البدن. كأنه يقول باختصار الذي يلبس منطلون ويجره هو واقع تحت النهي، لان الحديث بيقول من جر ازاره، انما لو لبس جلابية او ثوب على كتفيه وجره ليس يدخل تحت النهي من قريب او من بعيد. ليه؟ لانه ليس ازارا. لا، النبي انما قال من جر ازاره وقال من جر ثوبه، الاثنين حتى ليتملص واحد بطول ثوبه او بطول قميصه ويقول لا ليس هذا ازار، هذا ايضا منصوص عليه في النهي. فالذي يلبس جلابية او قميص او يلبس منطلون، يا اخواني ده حتى الاسبال في الكم، الاسبال في الكم والاسبال في العمامة، الاسبال في يعني لو واحد لبس عمامة كده وكورها ونزل منها العدبة اللي ورا دي وطولها عن أربعة أصابع، عن أربعة أصابع، فهذا إسبال في العمامة. وأرجو أن تراجعوا هدي النبي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه وفي لباسه في زاد المعاد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، إنما الإسبال في العمامة وفي الكم وفي طرف الثوب، وفي طرف الثوب. أما الإسبال في الكم فما دون الرسغ الذي يفصل بين الكف والساعد، والعمامة كما قلنا إنزال العدبة أكثر من أربعة أصابع. والإسبال في الثوب أو في الإزار أن يسترخي دون الكعب، أن يسترخي دون الكعب، وإذا كان ذلك بطرا فهو كبيرة من الكبائر، وخيلاء وعجب وكبر ومخيلة فهو من الكبائر، وإذا كان بغير مخيلة ولا كبر ولا عجب ولا اختيال فهو مكروه. واختلف أهل العلم هل مكروه تحريما أم تنزيها، ويكفي أنه مكروه. الحديث الذي يليه 3666 من صحيح البخاري، وكذلك هو عند مسلم برقم 1027، وهو من حديث عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب، يعني الجنة. يا عبد الله هذا خير. الحديث يقول: من أنفق زوجين يعني صنفين ونوعين من أي مال، من أي مال، خيل وبغال، حمير وجمال، ذهب وفضة، ثوب وطعام، من أنفق زوجين أي نوعين من أنواع المال في سبيل الله. في سبيل الله هنا كلمة أعم من الجهاد، لأن كلمة في سبيل الله عند الإطلاق تعني الجهاد في سبيل الله، تعني الجهاد في سبيل الله، ولكنه هنا إنما يبين أن سبيل الله كل طاعة. فالمقصود أنه من أنفق زوجين من ماله طلبا في ثواب الله، طلبا في ثواب الله، جزاؤه دعي من أبواب يعني الجنة، يعني دعي من أبواب الجنة كلها كلها. هيقال له إيه؟ يا عبد الله هذا خير، يعني كل خزن الباب من الملائكة الخزن الحراس على أبواب الجنة يدعونه، يدعونه يا عبد الله. وفي رواية: أي فل، أي فل، وفل ترخيم لكلمة فلان، يعني يا فلان تعال ادخل من الباب ده، تعال ادخل من هذا الباب. وأنتم تعلمون أن أبواب الجنة ثمانية، أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، شفت رحمة ربنا، أبواب النار أقل من أبواب الجنة بباب، وأبواب الجنة أكثر من أبواب النار بباب، زيادة وإشارة إلى أن رحمة الله تعالى وسعت غضبه وسبقت غضبه. رحمة الله تعالى أوسع، ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. وذنبك يا عبد الله مهما عظم شيء ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء. فإذا كان ذنبك عظيم فرحمة الله أعظم، وإذا كانت ذنوبك واسعة فرحمة الله أوسع. ولكن تب إلى الله عز وجل وارجع إليه وأنب إليه بإخبات وذل وانكسار، فلو أن الله رأى منك ذلك واطلع منك على ذلك لشملك برحمته، لشملك وعمك بثوابه وفضله ورحمته وغفرانه. لكن ينبغي أن تقدم أنت، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلا بد أن تكون منك المبادرة، المبادرة بحسن اللجئ إلى الله عز وجل، حينئذ الله تعالى يتولاك. وإذا تولاك الله تعالى فليس هناك عدو ينال منك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، مش إلى الظلمة، لا، ده ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يكد يراها. الشيطان لا يخرجك إلى ظلمة واحدة بل إلى ظلمات متعاقبة. قال يا عبد الله هذا خير. تصور أن الله تعالى يسخر لك ملائكته ينادون عليك، يا عبد الله تعالى ادخل من الباب ده، والتانيين يا عبد الله تعالى ادخل من ده، والثالث يا فل اي فل يا فلان، حتى بيدلعوك. الترخيم ده يعني بيدلع. انما صلى الله عليه وسلم كان بيقول لعائشة ايه؟ يا عائش يا عائش، ترخيم ده في اللغة العربية اسمه ترخيم. يا عائش يعني بيدلعها. هم كمان بيدلعوك يوم القيامة عشان انت كنت بتعمل بتصلي بتصوم بتزكي بتحج بتجاهد خصلة من خصال الخير. ما انت الكلام ده يا اخواني كله كله فيما يتعلق بالنوافل، فيما يتعلق بالنوافل. اما الفرائض فلابد ان يأتي بها كل مسلم. هو انت بمزاجك؟ اذا كان الجهاد فرض عين بمزاجك لا تأثم لو ما خرجتش. والصلوات المفروضة لابد ان تأتيها، والزكوات المفروضة لابد ان تأتيها، وصيام رمضان والكفارات والنذور لابد ان تأتيها. ده مالكش فيها خيار. احنا بنتكلمش عن الواجبات والفرائض والاركان في الاسلام، بنتكلم عما غلب على العبد من عبادة نافلة، سواء كانت في الصلاة او في الصيام او في الزكاة او في الحج او في الذكر او في الجهاد او في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من سائر الطاعات. فاذا غلب على العبد عبادة معينة فلها باب في الجنة. طب ما هو يعني ابواب العمل الصالح اكثر من ثمانية، يعني لما نجي نعد الاعمال الصالحة تطلع مئات والاف وملايين الاعمال الصالحة. طب وابواب الجنة ثمانية بس، فكيف يكون لكل عمل صالح باب؟ لكل عمل صالح باب، الابواب اقل من الاعمال الصالحة. الجواب ان هناك ابوابا عامة بالثمانية، وبعد الابواب العامة ابواب داخلية في الجنة بعدد كل عمل صالح، بعدد كل عمل صالح. فلك ان تدخل من اي ابواب الجنة شئت الثمانية اذا كنت من اهل ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فاحسن الوضوء، من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، دخل من الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية، يدخل من ايها شاء، يدخل من ايها شاء. خلاص يبقى ايه؟ ابواب الجنة الثمانية تفتح له تحت امرك. تصور ابواب الجنة ده المصراعين من مصاريع الباب الواحد، كما بين اليمن والشام، كما بين أيلة وهجر. يعني هذا عرض الباب، مش باب 90 سنتي، لا يا اخواني، ده من اليمن للشام عرض الباب. وسيأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام، يعني حاجة خنقة. باب واحد طيب أمال بقى الثمان أبواب، وتفتح هذه الأبواب كلها لمن قال ما قال آنفا، تفتح له أبواب الجنة الثمانية عشان هي تحت أمرك. إحنا مستعدين تدخل من أي باب، وكل باب مفتوح لأجلك، ادخل من أيها شاء، ولكنه في النهاية لا يدخل إلا من باب واحد، إلا من باب واحد. وبعد هذا الباب ينظر ما الذي غلب عليه من العمل، أي النوافل في حياته الدنيا. رجل كان صواما ملوش في قيام الليل، ما يعرفش، لكن يعرف يصوم كل يوم، يوم ويوم، وهو أفضل الصيام، اثنين وخميس وثلاث أيام البيض وأيام المناسبات السنوية المشروعة وغير ذلك. الرجل ده كان صوام، يدخل من باب الريان، باب الصائمين. رجل يقول لك أنا لو صمت يوم أبرك في الأرض، ما أعرفش أقاوم، بجوع، ماليش في الصيام، أدوخ وأقع في الأرض. أمال إيه؟ يقول لك أنا في الصلاة كده، أنا من بعد صلاة العشاء ممكن أقوم لله تعالى لحد الفجر، فوتر بركعة، أنا بتاع الصلاة، لكن صيام ماليش في الصيام. دي قدرات يا أخواني، عشان ربنا يوزع أعمال الطاعات على جميع خلقه، فيكون هناك من يصلي ومن يصوم ومن يزكي ومن يحج ومن يجاهد، فتكون الأمة قائمة بجميع الأعمال الطاعات العينية والكفائية، العينية والكفائية. لا يكون هناك لحظة من ليل أو نهار إلا وفيها طائع لله في الأرض، مستحيل مستحيل. انت دلوقتي بتنام، غيرك قائم، غيرك قائم. انت مفطر، غيرك صائم. انت صائم، غيرك مفطر. لابد ان تكون اعمال الطاعات كائنة وقائمة في الارض لله عز وجل، لله عز وجل. فلا يخلو مكان ولا زمان ولا شخص الا وهو قائم لله بطاعة، الا وهو قائم لله بطاعة. حتى الكفار، نعم حتى الكفار، الكفار يعمرون الأرض، يعمرون الأرض، وبلادهم من جهة الطبيعة أجمل من بلاد المسلمين، لأن الله تعالى قهرهم، الله تعالى قهرهم على عمارة الكون، على عمارة الكون، وأعطاهم الصحة والمال والجمال. لماذا؟ لأنه لا شيء لهم في الآخرة. خذوا حقكم النهاردة، خذوا حقكم النهاردة، لأنه لا حظ لكم في الآخرة. قال: فمن كان من أهل الصلاة، أي الصلاة النافلة، دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان وغير ذلك. وهناك باب الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات، وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وغير ذلك من الأبواب التي وردت نصوصها في غير الصحيحين. فقال أبو بكر، ده الشاهد بقى يا أخواني، يعني الكلام ده كله ورد في ترجمة أبو بكر للشاهد أهو. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ يعني يا رسول الله، ممكن حد ينادى عليه، أي فل، يعني يا فلان تعال ادخل من جميع الأبواب؟ يعني في واحد يا رسول الله هو من أهل الصلاة ومن أهل الصيام ومن أهل الصدقة ومن أهل الزكاة ومن أهل الحج ومن أهل الجهاد في النوافل؟ يعني ضرب المثل الأعلى في النوافل، في العبادات، في كل باب من أبواب العبادات، وبالتالي يدعى من جميع هذه الأبواب. فقال النبي، قال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ يعني في واحد بس ينادى عليه من جميع الأبواب؟ فقال النبي: نعم. فقال النبي: نعم، هو يدعى من جميع الأبواب، لكن لا يلزم من دعائه أن يدخل من جميع الأبواب، لا، بتوع الصدقة بيقولوا تعالى يا أبو بكر من هنا، هو يبص لهم كده، وبتوع الصدقة تعالى يا أبو بكر من هنا، ادخل من هنا، وبتوع الجهاد أي فل يا فلان يا أبا بكر تعالى من هذا الباب. وكل أصحاب باب وخزنة باب وحراس باب ينادون عليه تعال ادخل من هنا، لكن لا يلزم أن يستجيب أو يجيب كل داع إلى بابه. والشاهد أن هذه الأبواب كلها تفتح له، ولكنه في النهاية يختار أن يدخل من باب واحد، أن يدخل من باب واحد. قال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال النبي: نعم نعم. إذا هذا أمر ليس معجزا، ممكن يدعى من كل الأبواب رجل واحد، ولكنه قال: وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ده الشاهد يا أخواني، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. دلوقتي احنا لو ذكرنا خالد بن الوليد، أول ما نذكر خالد بن الوليد الذي يقذف على الذهن مباشرة أنه مجاهد، 100 غزوة يا إخواني قبل إسلامه وبعد إسلامه، يقذف على الذهن باب الصدقة، باب الإصرار بالصدقة. جعفر بن أبي طالب كان ينفق على أهل المدينة كاملة، كل فقراء المدينة كان جعفر بن أبي طالب بيحمل على ظهره ويروح يودي لهم البيوت من غير ما حد يعرف، ولا حتى الفقراء يعرفهم. أما اللي عرفوا أنه هو كان اللي بيصرف عليهم إمتى؟ لما مات وانقطعت الصدقة، اللي كان بيشيل ما عادش بيشيل، واللي كان بيودي ما عادش بيودي، فعرفوا قال لك بس يبقى اللي كان بيجيب الرجل اللي مات جعفر بن أبي طالب. فلما غلب عليه هذا الباب أو هذه الطاعة يفتح له باب الصدقة، وغير ذلك من الأبواب التي خصصت لمن غلب عليه طاعة معينة حتى عرف بها. ده هذا فارس بالنهار وهذا راهب بالليل، فده له باب وده له باب وده له باب، لكن كل واحد أو كل الأبواب دي ممكن تكون معدة لواحد فقط. نعم. فقال النبي: وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. طيب كلمة أرجو، أرجو أن تأتيني زائرا، لكن لا يلزم منه أن تأتيني زائرا، لكن الرجاء يا إخواني من الله ورسوله متحقق. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، يبقى ربكم سيكفر عنكم سيئاتكم. ولعل التي تفيد الترجي وعسى كلاهما في حق الله ورسوله تفيد التحقيق، يعني وأرجو أن تكون منهم، يعني وأنت منهم يا أبا بكر. فالرجاء في حق الله وحق رسوله متحقق، متحقق يقينا. إذن كأن النبي قال لأبي بكر: وأنت منهم يا أبا بكر، أنت منهم، يعني إذا دعي أحد من تلك الأبواب كلها فأنت منهم، فأنت منهم. طيب الحديث 3667، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالصنح. كلمة الصنح يا إخواني يعني العوالي، العوالي، ودي كانت مخصصة للخزرج. الخزرج كانوا بيمثلوا في المدينة يعني علية القوم، وكانوا ساكنين في العلالي يعني في الأماكن الراقية جدا، يعني مثلا زي ما احنا نقول دلوقتي لا ده من سكان مصر الجديدة، يعني ايه من سكان مصر الجديدة؟ يعني رجل من علية القوم ورجل وجيه وله مكانة كويسة ومركز اجتماعي ومنصب وبتاع. فكذلك الخزرج كانوا كذلك في المدينة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بالصنح أي بعوالي المدينة، كان في مصر الجديدة بتاع المدينة المنورة يا سيدي، وكان قاعد مع علية القوم من الخزرج، حتى بلغه نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالصنح يعني بالعالية، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله. انتوا بتقولوا مات؟ ده انا اللي هيقول النبي مات انا هطلع السيف من وهقطع رقبته. اوعى حد يقول النبي مات، النبي لا يموت ولن يموت. قالت عائشة وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي الا ذاك، ان النبي مش هيموت. انا كنت يعني آمل أن النبي يبقى حيا ما دامت الحياة، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. لو حد قال النبي مات ربنا هيرجع تاني يحييه ويأخذ سيفه ويقطع أيدي ورجل كل إنسان قال إنه مات. والله الهول عظيم جدا جدا. أنا مقدر ما كان في عمر. يا إخواني لو أن عزيزا لديك مات لا تكاد تصدق خبر وفاته، تصد صدمة نفسية لا تدري ما تقول فيها. قال فجاء أبو بكر، نزل بقى من عوالي المدينة لحد ما دخل مسجد النبي عليه السلام. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، لما عرف أنه مات قبله، وفي هذا جواز تقبيل الميت ولا حرج، فقد فعله أبو بكر في حضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد. المدينة يا إخواني بعواليها وأسافلها كلها في ذلك الوقت بتمثل الآن مكان المسجد النبوي فقط، يعني المسجد النبوي الآن بني بعد التوسعات دي كلها، بني في مجموع المدينة في زمنه عليه السلام. وقد سمعت هذا في لقاء قريب مع السيد المهندس الكريم محمد كمال الذي بنى هذه التوسعات في الحرمين الشريفين، والذي أسس ورسم الرسوم الهندسية ونفذها شركة بن لادن الهندسية العالمية. فسمعته في أثناء اللقاء على إحدى القنوات الفضائية يقول المسجد النبوي الآن مبني على مساحة المدينة النبوية كاملة في زمن النبي عليه السلام، يعني مسجد مبني على مساحة مدينة كاملة. الله أكبر. فقبل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه النبي عليه السلام فقال بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي. قال طبت حيا وميتا. النبي كانت رائحته زكية طيبة، يحب كل أحد أن يشم رائحته بغير طيب وبغير عطر، فكان إذا مشى في سكة أو في طريق أو في شارع علم الناس في يومه هذا وبعد يومه هذا أن النبي مشى هنا اليوم أو أمس من فيض رائحته الطيبة في هذا المكان وفي هذه الأجواء. قال طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. الذي إشارة إلى ما قاله عمر إن النبي ما ماتش وقد مات، واللي يقول مات ربنا يبعثه فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام ثم يميته بعد ذلك ويبعثه. لا أبو بكر قال لا لا لا. قال والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج من عند النبي عليه السلام فقال أيها الحالف، يعني يا عمر، ينادي على عمر يقول أيها الحالف أن النبي لم يمت إنه قد مات، أنت مخطئ يا عمر. انظروا إلى علم أبي بكر وثبات أبي بكر ورباطة جأش أبي بكر وتقدم أبي بكر على الصحابة كلهم بما فيهم عمر، أليست فيها إشارة إلى تقدم أبي بكر على سائر الصحابة على عمر ومن دون عمر كعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين؟ قال فقال أيها الحالف على رسلك، يعني تمهل على رسلك، يعني تمهل. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. عمر كان بيتكلم مع الناس، وبعدين لما أبو بكر بدأ يتكلم اجتمع الناس على أبي بكر وترك عمر، فعمر جلس ليستمع أبا بكر. ولذلك عمر قال تمنيت أن أتكلم لما ذهبوا بعد ذلك إلى ساقطة بني ساعدة عشان موضوع الخلافة. عمر بقى زور كلاما وجمل كلاما، زور بمعنى حسن وزوق، فقال زورت في نفسي كلاما خشيت ألا يقوله أبو بكر، يعني أنا محضر نفسي ومجهز نفسي. فأنا تمنيت أن أتكلم في السقيفة بكلام أنا أعددته ومحضره ومحضره مخافة ألا يقول أبو بكر كلاما مثله أو أحسن منه. فقال أبو بكر وأثنى عليه، يعني فقام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه، فحمد الله وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. القضية أبو بكر بيضع أصولها وقواعدها، بيقول أن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ها احنا بنعبدش محمد عليه السلام، محمد بشر ويلحق من العوارض البشرية ما يلحقه، ومنها الموت، يمرض ويمشي ويأكل ويتغوط. الأعراض البشرية كما عند النبي هي عند سائر البشر. قال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بتعبدوا مين؟ على طول لازم الكل يقول بنعبد الله، بنعبد الله. ثم تلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، يا محمد إنك ميت وإنهم كل الخلق ميتون ميتون. فهذه حقيقة قررها الله في القرآن على لسان رسوله عليه السلام، وأنزلها جبريل على قلبه الأمين. ولكن أين هذه الآية لما حلف عمر والله ما مات؟ غابت عنه، غابت عنه. قال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت، قد ماتت من قبله الرسل، وقد ذهبت وقد هلكت من قبله الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني إسرائيل ساسهم من الأنبياء كثير، كلما هلك نبي أتى نبي بعده. كلما هلك يعني مات، يعني إذن الأنبياء يموتون، وكل الأنبياء ماتوا إلا عيسى عليه السلام رفعه الله تعالى إليه. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ترتدون. أنتم متصورين أن محمدا لو مات أو قتل لكم أن ترتدوا عن دين الله عز وجل؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إشارة إلى الردة، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون، يعني حشرج البكاء في صدورهم وحلوقهم من تذكير أبي بكر رضي الله تعالى عنه للناس جميعا. إذن هذا موقف ثبت فيه واحد فقط من الأمة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، مكان كده زي المضيفة أو المكان الذي يجمع الناس. لما مات النبي اجتمع الأنصار، ذهب الأنصار بسرعة إلى سقيفة بني ساعدة ليخبروا المهاجرين بإيه؟ بيقول لهم خلاص النبي مات، احنا بقى منا أمير وانتوا أمير، يقود الأمة رجلاني رجلاني، منا أمير ومنكم أمير. ليه؟ لأن الأوس والخزرج كانوا أكبر قبيلتين في المدينة، كانوا أكبر قبيلتين في المدينة. وبعدين انت تعرفوا ان من عادة العرب ان كل قبيلة لا يتأمر عليها الا رجل منها اما وان يأتي رجل من قريش من مكة من بلد اخرى يتأمر علينا هنا في المدينة لا والف لا. هكذا تأولوا وهكذا فهم الانصار فقالوا منا امير ومنكم امير. فذهب اليهم ابو بكر وعمر بن الخطاب وابو عبيدة بن الجراح ثلاثة. فذهب عمر يتكلم لانه هو محضر كلام جميل. فذهب عمر يتكلم فاسكته ابو بكر. اسكت يا عمر. ما هو ما ينفعش يا اخواني ان الفاضل ان المفضول يقول الفاضل اسكت. لا. انما الفاضل هو اللي يقول المفضول اسكت. وفي هذا اشارة الى ان ابا بكر افضل من عمر. فذهب عمر يتكلم فاسكته ابو بكر. وكان عمر يقول والله ما اردت بذلك الا اني قد هيأت كلاما قد اعجبني خشيت الا يبلغه ابو بكر. يعني انا محضر كلام جميل جدا وعايز اقوله نفسي اقوله وانا اخشى ان ابو بكر لو تكلم بكلام ما يكونش حلو وجميل زي الكلام اللي انا محضره. ثم تكلم ابو بكر قال عمر فتكلم ابلغ الناس من غير ما يحضر بقى. وفي هذا اثبات ان ابا بكر اعلم من عمر. فتكلم ابلغ الناس فقال في كلامه نحن الامراء وانتم الوزراء. الأئمة من قريش نحن الامراء وانتم الوزراء. كلام جميل جدا. شوف كلام قد ايه كلمه واحده احنا الامراء وانتم الوزراء الأئمة من قريش. لا يخرج هذا الامر عن قريش. إمارة المسلمين في قريش. وأبو بكر قرشي وعمر قرشي وعثمان قرشي وعلي قرشي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ذكرهم بما غاب عنهم. ما هم سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري ما هو يعرف هذا الحديث وقد سمع النبي يقول الأئمة من قريش لكن غاب عنه برضه في هذا الموطن هذا الحديث حتى ذكره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بذلك. فتذكر فتنازل فورا فقال حباب بن المنذر وهو من أهل بدر. وحباب ده ابن المنذر هو ابن عمرو بن الجموح. وعمرو بن الجموح ده حاجة كبيرة قوي قوي قوي. يعني انا اظن الوقت لا يتسع الان لذكر ترجمة عمرو بن الجموح ولا لذكر ترجمة الحباب ابن المنذر اللي هو حفيد عمرو بن الجموح. فقال حباب ابن المنذر لا والله لا نفعل ابدا مش هنتنازل. منا امير ومنكم امير. منا امير ومنكم امير. طب هم اختلفوا ليه؟ نعم نختم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هو احنا انتوا يا شيخ هشام بتاخدوا مننا الوقت في الاول وبتاخدوه مننا في الاخر. طب ممكن تسيبني 10 دقايق وبعدين ده انا يا شوشو انا خالفت كل الاعراف المحلية والدولية وانا بحبك رغم انك منوفي. طيب سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يا ايها الزرداب فاصرخ بالحقيقة إن نور الحق يوما لن تعيق. هذا سيف الله لن يخفي بريقة يا سيد الشهداء لن تطيق. من يفتني زورا بأن الشوق أزهار الحديقة. يا أيها السرداب فاصرخ بالحقيقة. يا أيها السرداب